أما ما يقوله العوام أنه لا أصل له ولم يكن أحد من العلماء رضي الله عنهم المعتبرين فيما نعلم. الدليل على أن هذه السورة في أول مفصل ما رواه أبو داود في سننه باب تفسير القرآن. ثم قال حدثنا مسدد حدثنا قراب بن حمام حاء وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد بن أكيد حدثنا أبو خالد حدثنا سليمان قال حدثنا على تحلى في الكلام التبوء قال حدثنا سليمان بن حبان وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده قال عبد الله بن سعيد حدثني في أوس بن حذيفة ثم اتفقا قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلان في حلة له قال مسدد وكان في الوقت الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام فأكثر ما يحدثنا صلى الله عليه وسلم ما لقي من قومه قريش ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا أساء وكنا مستضعفين مستجلين قال مسدد بنفسه فلما خرجنا الى المدينه كانت الحرب قتالا بيننا وبينهم يدال عليهم ويدالون علينا. سؤال ثلاث سواء صلى الله عليه وسلم لا سواء فلما كانت ليلة أقطع عنا صلى الله عليه وسلم عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا فقد أقطعت علينا الليلة قال صلى الله عليه وسلم إنه قرأ علي في دين القرآن فكرهت أن أتيها هذا وكله قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكذبون القرآن فقال ثلاثا وخمس وسبعون وسبعون وإحدى عشرة وثلاث عشرة وفيه بالمفصل وحده ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر به ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن محمد عن عبد الله بن عبد الرحمن وابن يعرى الطائفي به. إذا علم هذا فإذا عددت 48 سورة فالتي بعده سورة قاف بيانه 3 البقرة وآل عمران والنساء و5 المائدة والأنعام والأعراف والأمثال وبراءة 7 يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل و9 سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان و11 الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم والعثمان والإسلاميين السجدة والأحزاب وسبأ وقاطر وياسين و13 الصافات الصاد الزمر الغافر وحاميم السجدة وحاميم عين سين قاف والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والكتال والفتح والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قال الصحابة رضي الله عنهم وتعين أن أوله سورة قاف وهو الذي قلناه عن الله الحمد والمنة. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن يوسف حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبد الله بن عتبة عن ضمرة بن سعيد عن عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في العيد قال بقاس واضطرب ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به وفي رواية مسلم عن مالك عن ضبرة عن عبد الله عن أبي واقد قال سألني عمر رضي الله عنه فذكر حديث آخر

لأنه جديد. الخلق الأول والخلق الجديد بينهما أنا، بل هذا هو هذا من حيث الصفة، وخروج الإنسان ما بين الدنيا إلى البرزخ يكون بعكس الصفتين هذه وهذه. وبيان ذلك أن الله جل وعلا خلق آدم من تراب، من طين، من حمأ مسنون، من صلصال، وشكله جل وعلا وصوره، وكان آخر ذلك أن نفخ فيه من روح فاهتز بشرا سويا. الروح آخر ما دخل في الإنسان، وبها فارق الحياة. وإذا فارق الدنيا تنعكس هذه الحالات، فأول ما يخرج من ابن آدم الروح، هي آخر ما دخل، ثم إذا دفن يتنقل بأكل تلك الحالات فيكون حمل مسنون، يكون خلقان محدث، ثم يكون طين، ثم يكون ترابا، ثم يتبدل الا باذن الله جل وعلا. بدء الخلق الجديد مثل الاول، هو تراب ثم يبدا يتشكل من التراب بنفس ابتدائه، كما بدانا اول خلق نعيده وعدا عليه. يبدأ يتشكل ويتشكل حتى يكون جسد له حديث متأثر. فالمقصود أن معرفة ابتداء الخلق معين على معرفة كيفية الآدم، هذا هو هذا. فمن تدبر واحدا منهما أيقن من الثاني، فكفر الكافرين وتكذيبه بالبعث واستبعاده لذلك هذا من جراء ضعف عقولهم وعدم اعتبارهم ونظرهم في حقيقة الأمر. ولو نظروا في خلقهم لتيقنوا بأن البعث حق. هذا يكرر الله جل وعلا في القرآن قصة خلق آدم، لأن في هذه القصة ذات البعث يوجه الأوجه وهو الذي ذكرنا أن هذا هو هذا. الابتداء مثل الإعادة، والإعادة مثل الابتداء. إلى غير ذلك من الفوائد. Thank you.